Uh-oh. عنقاً أم السماء أم السماء أم السماء أم السماء أم السماء بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة لمن يخشي أأنتم أشد خلقا أم السماء أم السماء أم السماء فسويها وأغطش ليلها